الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من قبل تكويني درك بلاطيني من قبل تكويني درك بلاطيني أنا عندك عبد والله يكفيني من قبل تكويني ذرّا بلا طيني من قبل تكويني ذرّا بلا طيني أنا عندك عبد والله يكفيني أمسكت في النعلين يسرى ويميني قيل استقم وانهى تحظى بتحصيني من قبل تكويني درك بلاطيني من قبل تكويني درك بلاطيني زدتم فضلا فتكويني من قبل تكويني درك بلاطيني من قبل تكويني درك بلاطيني أنا عندكم عبد منكم أنفاسي أنا منكم أنفاسي لو من تناديني أنا منكم أنفاسي لو من تناديني وصفاتك العظمى دوما تصفيني من قبل تكويني درك بلاطيني من قبل تكويني درك بلاطيني أنا عندكم عبد والله يكفيني أنا لا أرى إلاك بالروح والعين أنا لا أرى إلاك بالروح والعين وبنوركم طه دوما يغذيني من قبل تكويني درك بلاطيني من قبل تكويني درك بلاطيني حبيب القلوب لاهم إن ربت ألا تكون نادم قم لحبيب القلوب لازم ولازم الباب يا معلم إن السعيد الذي يلازم إن السعيد الذي يلازم من لزم الباب نال قربا وفز بلا أجر والغنى فليس